خيري هلا يا فرحة تثير في قلبي العبير. يا مرحبا بالعيد يا مرحبا بالعيد، أقبلت بالأفراح خيرا لنا تريد. أقبلت كالنسمة كي توقظ البسمة، لونت دنيانا بالبشر والرحمة، لتؤتي الجميع نسائم الوئام، وتحيي الربيع وتمحو الخصام، وتمسح الدموع من وجهك البسام. يا مرحبا بالعيد يا مرحبا بالعيد، أقبلت بالأفراح خيرا لنا تريد. نقتني الثياب وأروع الألعاب، من العنبر في عيدنا الحلوى أحلى من السكر، يا عيدنا نهوى ما فيك من منظر. يا مرحبا بالعيد يا مرحبا بالعيد، أقبلت بالأفراح خيرا لنا تريد. على الفلاح أرواحنا تسمو في سجدة الصباح، نعانق الأهل وصحبنا كله، وين من يحتاج ونزرع الفضل. يا عيدنا الوهاج أشرق وكن أحلى. يا مرحبا بالعيد يا مرحبا بالعيد، أقبلت بالأفراح خيرا لنا. تغرد الطيور كي تنشر السرور، تفتح الزهور بالبشر والحبور، فكلنا يقول وكلنا شعور. يا مرحبا بالعيد يا مرحبا بالعيد.